وأشهد أن لا إله إلا الله. لما حضرت عمر بن الخطاب الوفاة كان يبكي، فدخل عليه عبد الله بن عباس وقال له: يا امير المؤمنين، ابشر بالجنة، لقد امنت برسول الله يوم كفر به الناس، ونصرته يوم خذله الناس، وبشرك الرسول بالجنة، ومات الرسول وهو راض عنك، ولم يختلف على خلافتك اثنان، ومت شهيدا، فابشر بالجنة. فقال له عمر بن عباس: اعد هذا الكلام مرة اخرى. فعاده ابن عباس فقال له عمر: والذي بعث محمدا بالحق، لو كانت لي الدنيا وما فيها لافتديت بها من هول المطلع عند سكرات الموت. يا عمر، يا عمر، آمن يوم كفر الناس، ونصر يوم خذل الناس، وهو احد العشرة المبشرين بالجنة، ومات الرسول وهو عنه راض، ولم يختلف على خلافته اثنان، ومات شهيدا، مات شهيدا، طعن وهو يصلي الفجر بالمسلمين، وسالت دماؤه الزاكية الطاهرة، وحمل الى البيت والدماء تنزف. فلما افاق من يغماته، أتدرون أيها السادة الأعزاء ما أول سؤال ساله عمر بعدما فاق من يغماته؟ لم يسأل عن الدنيا، لم يسأل عن المال، لم يسأل عن الجاه، لم يسأل عن السلطان، انما كان اول سؤال ساله عمر نظر لمن حوله وقال لهم: هل صلى المسلمون الفجر؟ هل صلى المسلمون الفجر؟ عمر، يا رافعا راية الشورى، يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشكيها، ان جاء في شدة قوم شركهم في الجوع او تنجلي عنهم غراشيها، جوع الخليفة والدنيا بقبضته، في الزهد منزلة سبحان موليها، فمن يوالي ابا حفص وسيرته او من يحاول الفاروق تشبيها، يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من اين لي ثمن الحلوى فاشريها، ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به اولى، فقومي لبيت المال رديها، قد كنت اعدى اعاديها، فصرت لها بفضل ربك حصنا من اعاديها. عمر على فراش الموت يقول لابن عباس: يا ابن عباس، لو كانت لي الدنيا وما فيها لافتديت بها من هول المطلع عند سكرات الموت. عند سكرات الموت ايها الموحدون، من الباقي؟ من الباقي؟ من الباقي؟ من صاحب العظمة المطلقة وصاحب الكمال المطلق وصاحب الجلال المطلق وصاحب الجمال المطلق؟ من الرحمن؟ من الرحيم؟ من الملك؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من الحكيم؟ من الحليم؟ من العليم؟ من الجليل؟ من الوكيل؟ من الحسيب؟ من النور؟ من الهادي؟ من الحق؟ من المحيي؟ من المميت؟ من المعز؟ من المسل؟ من الرافع؟ من الخافض؟ من القادر؟ من الباسط؟ من المقدم؟ من المؤخر؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ وحد الواحد؟ الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا مولانا تبارك وتعالى فقال وعزتي وجلالي يا محمد لو سلكوا الي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد الجنة حرام على كل من لم يؤمن بمحمد يا حبيبي يا محمد وعزتي وجلالي لو سلكوا الي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد سيدي ابا القاسم يا رسول الله يا حبيب الله يا باعث الوحدانية في القلوب البدر دونك في حسن وفي شرف والبحر دونك في خير وفي كرم اخوك عيسى دعا ميتا فقام له وانت احييت اجيالا من العدم اخوك عيسى دعا ميتا فقام له وانت يا حبيبي انت يا محمد وانت احييت اجيالا من العدم سيدي صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة من هذا المكان التقي مع خير الأنام ومع زيد بن حارثة لأناقش قضية حاول المستشرقون ومن لف لفهم من المستغربين حاولوا ان يثيروا التراب على رسول الله ولكني اقول لاولئك وهؤلاء لو تحول الناس جميعا الى كناسين ليثيروا التراب على السماء فسيثيرون التراب على انفسهم وتبقى السماء هي السماء ضاحكة السن بسامة المحيا من هذا المكان انتقل بحضراتكم الى خير الانام، ومع الدرس السادس والخمسين بعد المئة الثالثة التقي مع زيد بن حارثة امام الحبيب محمد انها قضية لابد من نقاشها، سيما ومعنا الان شبكة التلفزيون الامريكي تنقل قضية الحق الى اهل اوروبا وامريكا ليعلم الجميع من هو سيدنا محمد، ليعلم الجميع ان محمدا هذا هو الذي بعث لتوحيد العقائد لا لتفريق القواعد، ليعلم الجميع ان محمدا هذا بعث بشريعة هي للشعوب البدائية كالوالد الرحيم، وللشعوب المتحضرة كالاستاذ العظيم، ليعلم اهل الارض ان محمدا هذا بعث بشرع كالشمس وضحاها، وبسنة كالقمر اذا تلاها، وبقرآن كالنهار اذا جلاها، فمن اعرض عنهما عاش في ظلمة الليل اذا يغشاها. ما زالت امريكا تميز الناس بالوانهم، فلا مجال للاسود بجانب الابيض، بل ان هناك حادثة يندى لها الجبين حياء، ان رجلا اسود دفن بجانب رجل ابيض، فنبش القبر واخرجت الجثة السوداء من جانب البيضاء. تعالوا الى حبيب الله محمد الذي اعلنها باعلى صوته، لا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب. تعالى زيد بن حارثة كان عبدا مملوكا اعتقه الحبيب، ودخل زيد بعدما صار حرا والحبيب هو محرر العبيد. الحبيب هو محرر العبيد. محمد هو الرجل الذي جعل من العبيد سادة، ومن المستضعفين أساتذة وقادة، جعل من عباد الحجر قادة للبشر، وجعل من رعاة الغنم زعماء للأمم. اعتق زيدا، وجلس زيد امام الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله، زوجني بسيدة حرة. فقال له الرسول: من تختار يا زيد؟ فقال زيد: اختار زينب بنت جحش، وزينب هذه هي بنت عمة الحبيب المصطفى، امها اميمة بنت عبد المطلب، وهي الهاشمية القرشية الحسيبة النسيبة. ولكن اذا كان هناك اسلام فليس هناك هاشمية ولا قرشية ولا حسيبة ولا نسيبة. لعمرك ما الانسان الا ابن دينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. فقد رفع الاسلام سلمان فارس، وقد حط بالشرك النسيب ابو لهب. الاسلام لا يعرف التفرقة بين العباد. دين المساواة، قبل ان ترفع الثورة الفرنسية شعار المساواة، دين الاخاء، دين الوفاء، دين الحرية، دين الكرامة، دين العزة. قبل ان تعرف اوروبا ما هي المبادئ، كان الحبيب محمد يعلنها صريحة في سمع الزمان: ان اكرمكم عند الله اتقاكم. اتقاكم زيد الذي كان عبدا مملوكا يريد الزواج ببنت عمة الحبيب. ويدخل الرسول ويستدعي اخوتها ويعرض عليهم الامر: زيد يريد الزواج باختكم زينب، ويجد ان الاجابة تكاد تكون متعسرة او مستحيلة. عبد كان يتزوج بحرة قرشية هاشمية، ما هذا؟ ما هذا؟ ويعرض اخوها عبد الله الامر عليها: يا زينب، ان زيد بن حارثة يريد ان يخطبك لنفسه، وتستعيد زينب شريطا طويلا: أأكون زوجا لعبد كان مملوكا؟ فمن الذي تدخل وفصل في القضية؟ هل الذي فصل في القضية مستشار أو رئيس دائرة او قاض جزئي؟ من الذي فصل في القضية؟ امحكمة الاستئناف ام محكمة النقض ام محكمة اول درجة؟ من الذي فصل في قضية زيد وزينب رضي الله عنهما؟ ان الذي فصل في القضية هو الواحد القهار من فوق السبع الطباق. هل الذي فصل في القضية مستشار او رئيس دائرة او قاض جزئي؟ من الذي فصل في القضية؟ أمحكمة الاستئناف أم محكمة النقض أم محكمة أول درجة؟ من الذي فصل في قضية زيد وزينب رضي الله عنهما؟ إن الذي فصل في القضية هو الواحد القهار من فوق السبع الطباق. إن الذي فصل في القضية هو الله. وإذا بالأمين جبريل سفير الأنبياء وكبير أمناء وحي السماء يجوب الآفاق ويقوي بأجنحته السبع الطباق وينزل على حبيب الله محمد بفصل الخطاب بقول الواحد التواب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إنه لقول فصل. لا جدال فيه. وحكم الله لا يقبل النقض. وكلام الله لا يقبل الاستئناف. ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. وقضي الامر. وتزوج زيد بزينب. ومن هنا نمسك بمفتاح القضية. زيد كان ابنا متبنى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نزل قوله تعالى: ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد ابا احد من رجالكم. بهذا الغى الاسلام التبني. فلا يجوز لاحد ان ياتي بطفل من ملجأ او في طريق ثم بعد ذلك ينسبه لنفسه ويجعل اسمه مقترنا باسمه ويجعله ابنا له. هذا حرام بنص الحديث الصحيح. قال الحبيب محمد: ان من اكبر الكبائر ان يدعي الرجل الى غير ابيه. كبيرة من الكبائر، بل هي من اكبر الكبائر، ان ينسب انسان الى غير ابيه، ان يشتري انسان غلاما ثم بعد ذلك يكتبه باسمه، او يشتري طفلة وينسبها الى اسمه. هذه كبيرة ان لم تكن اكبر الكبائر. قال تعالى: وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. اذا ماذا نفعل يا رب؟ ادعوهم لآبائهم، هو أقسط عند الله. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. أما أن ينسب الأجنبي إلى غيره فهذا حرام، والولد المتبنى لا يرث ولا يورث. وانما حرم الاسلام التبني لانه سترتب عليه تحليل الحرام وتحريم الحلال. فهو بوصفه ابنك سيجلس مع زوجتك على انها امه وهي ليست امه، وقد يصير شابا ويعاشر زوجتك ويخلو بها على انها امه وهي حرام عليه. فمن هنا حرم الاسلام التبني، عليك ان تربيه وعليك ان تعوله وعليك ان ترعاه، ولكن حرام عليك ان تنسبه لنفسك، هذا حرام. وخاتم النبيين: ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وانما قال خاتم النبيين ولم يقل خاتم المرسلين، لان النبوة اعم من الرسالة، فلا نبوة بلا وحي ولا رسالة بلا نبوة، ومن ختم الأعم فقد ختم الأخص، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، فمن ختم الأنبياء فقد ختم المرسلين جميعا، فلا نبي ولا رسول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبوة أعم من الرسالة، ولذلك فإن عدد الأنبياء 125,000 نبي، وعدد الرسل 313 رسول. فالانبياء الذين بلغ عددهم 125,000 منهم 313 رسول، فمن ختم 125,000 فمن باب اولى يكون قد ختم 313. ومن هنا من قال انه نبي بعد رسول الله فقد كفر بالله ورسوله، من قال انه رسول بعد وفاة رسول الله فقد كفر بالله ورسوله. قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: انا العاقب فلا نبي بعدي. لا بهاء ولا قديانية، لا بهائية ولا قديانية ولا نبوة ولا رسالة، بعدما قال تعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فمن قال لكم انني رسول بعد محمد فاسألوه هذا السؤال: ما هو الدين الذي جئت به؟ ان قال لكم انني جئت بدين الاسلام فقولوا له: لقد قال الله تعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. فاذا كان الله قد اكمل الدين واتم النعمة فبأي شيء جئتنا؟ فان قال لكم: لقد جئت بدين جديد، فاسألوه: اهو اسلام ام غير اسلام؟ ان قال انه الاسلام قولوا له لقد اقمر الله الدين واتم النعمة، ان قال لكم غير الاسلام جئت بدين غير دين الاسلام، فقولوا له ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. ولذلك جلس الخديوي عباس خديوي مصر مع حاخام اليهود وبطريرك النصارى والامام محمد عبده، وقال لهم الخديوي في سرايا عبدين ان كل واحد منكم يمثل دينا، وانا اريد من كل واحد منكم ان يثبت لي ان دينه هو الذي سيدخله الجنة. ابدأ يا حاخام اليهود. فقال الحاخام بل يبدأ بطريرك النصارى، فقال البطريرك بل يبدأ الامام محمد عبده، فقال الخديوي تكلم يا امام، فقال الامام بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام، فاذا كان اليهود سيدخلون الجنة فنحن داخلوها لاننا امنا بموسى، واذا كان النصارى سيدخلون الجنة فنحن داخلوها لاننا امنا بعيسى، واذا كنا داخليها فلم يدخلها اليهود ولا النصارى لانهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. اخواني لا نبوة بعد الحبيب، وحيث لا نبوة فلا رسالة، لان كل رسول لا بد ان يكون نبيا. ان زواج زيد بزينب كان لهدفين اثنين، الهدف الاول هدف اجتماعي للمساواة، لا فرق بين حسيبة وعبد، ولا فرق بين نسيبة ومملوك، ولا فرق بين قرشية واي انسان، لا فرق. ولذلك نزل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم الى السوق، الى سوق المدينة، فوجد عبدا يبيعه سيده، والعبد ينادي باعلى صوته من اراد شرائي فلا يحرمني من الصلاة خلف حبيبي محمد. الله الله الله، من اراد شرائي فلا حرمني من الصلاة خلف حبيبي محمد. عبد ينادي واشتراه احد الناس، وظل العبد مواظبا على الصلاة خلف رسول الله، ما اذن المؤذن الا والعبد داخل المسجد. وذات يوم تلفت الرسول وراءه فلم يجد العبد بين صفوف المصلين، وكان الرسول في مسجده يتفقد اصحابه وسأل عنه اين هو، فقالوا انه مريض عبد مملوك في بيت سيده مريض، فماذا يفعل رئيس الأمة وزعيم الجماعة ونبي الهدى ورسول الإسلام؟ ماذا يفعل؟ أيذهب إلى بيت سيده؟ أيذهب إلى عبد ليعود؟ أيذهب الرئيس الأعلى ليعود عبدا؟ اسألوا التاريخ بالشرق والغرب، هل هناك رئيس أمة يذهب ليعود عبدا مريضا في بيت سيده؟ اسألوا الكرملين وقياصرة الكرملين، واسألوا البيت الأبيض والذين يتربعون على كراسيه، اسألوهم، اسألوا حكام أوروبا، اسألوا حكام الشرق والغرب، هل هناك رئيس أمة يذهب ليعود عبدا مملوكا في مرضه؟ اسألوهم جميعا، ثم قولوا لهم إن محمد بن عبد الله ذهب ليعود عبدا مريضا. محمد، وما تكون البشرية بجانب محمد، ما يكون العالم كله بجانب محمد. محمد الذي رأى الله ليلة المعراج، الذي رأى الله ليلة المعراج وقال له التحيات لله والصلوات والطيبات، فقال له مولاه السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، فرد السلام على مولاه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اسألوا التاريخ اي تواضع هذا؟ لكنه محمد الذي رد السلام على الله ردا عجيبا، لم يقل السلام علي، كان لا يعرف الأنانية ولا حب الذات، انما قال السلام علينا اي معاشر الانبياء، ولم ينسنا وهو في تلك الساعة وفي هذا المكان، لم ينسنا، انما قال وعلى عباد الله الصالحين، لم ينسنا ولم ينس اخوته الانبياء. ما كان محمد انانيا ولا حاقدا ولا حاسدا، محمد هو اليتيم الذي بعث الامل في قلوب اليائسين، هو الامي الذي علم المتعلمين، هو الفقير الذي قاد سفينة العالم الحائرة في خضم المحيط الى شاطئ الله رب العالمين. اسألوهم، اسألوا الدنيا، اسألوا الدنيا واسألوا التاريخ، اسألوا التاريخ، هل هناك حاكم عاد عبدا مريضا لكن رسول الله ذهب اليه في بيت سيده وطرق الباب والقى السلام وقال اهل البيت من الطارق؟ فقال محمد. القى السلام على اهل البيت فلم يسمع للسلام ردا، فكرر السلام مرة اخرى فلم يسمع للسلام ردا، وكرر السلام مرة ثالثة فرد اهل البيت قائلين وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله، فقال لهم الحبيب لما لم ترد السلام اول مرة وثاني مرة؟ فقال اهل البيت كنا نرد عليك سرا حتى تكرر السلام فينزل الله البركة في بيتنا ببركة سلامك يا حبيب الله، يا حبيب الله. اسألوا التاريخ، اسألوا التاريخ، لم يكن الحبيب ممثلا، لم يكن الحبيب من اصحاب الكلمات المعسولة، لم يكن الحبيب من اصحاب الوعود الزائفة، جلس بجانب العبد والعبد مريض، وشاء الله أن يدخل ملك الموت ليقبض روح العبد في حضرة المصطفى. ودخل ملك الموت وجلس بجانب رأس العبد، وكشفت الحجب وأزيلت الستر، ونظر الرسول من بعيد، نظر الرسول من وراء الغيوب فرأى ملك الموت عند رأس العبد، فقال الحبيب لملك الموت: يا ملك الموت كن به رفيقا فإنه من أمتي. يا ملك الموت كن به رفيقا فإنه من أمتي. فقال له ملك الموت: نفسي لك الفداء يا رسول الله، قر نفسا وفد عينا فإنني به رفيق، وإن الله أمرني أن أكون رفيقا بكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا سادة يا كرام، كان هذا هو الهدف الاجتماعي، ومات العبد وقام الرسول فغسله بنفسه وكفنه وصلى عليه، ومن صلى عليه الرسول كانت صلاته شفاعة له في الآخرة. ودفن لا عبودية إلا لله، لا خضوع إلا لله، لا انحناء إلا لله، لا ركوع إلا لله، لا سجود إلا لله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أيها الإخوة الأعزاء، فما هو الهدف التشريعي؟ أظن أن عقارب الساعة تزحف على رأسي بشدة، ومن هنا فإنني أعود بكم من هنالك من عند الرسول وزيد إلى هناك حيث المبادئ والأهداف، إلى هنا. وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، مكتوب على بابها: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها الإخوة الأعزاء، اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا رب يا موفق الطائعين، وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم. آمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، ولما الغى الاسلام البنوة والادعاء اراد الله جل في علاه ان يؤكد هذا الحكم توكيدا عمليا بعدما قرره نظريا في قوله تعالى: ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله. اراد ربك ان يثبت للبشرية ان زيد بن حارثة ليس ابن محمد، بدليل ان زيدا تزوج زينب وسوف يطلقها وسوف يزوجها الله لحبيبه محمد. فلو كان زيد ابنا لرسول الله ما جاز للرسول ان يتزوج امرأة زيد، لان زوجة الابن لا تحل للاب. فماذا حدث؟ صلوا على الحبيب المصطفى. ماذا حدث؟ زيد عاش مع زين، لكن العيش بينهما لم يكن على ما يرام، خلافات ومنازعات، واذا بزيد يأتي الى الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه يشكو اليه سوء معاملة زينب، واذا بالحبيب بكرم اخلاقه ورفعة شمائله وحميد سجاياه وكرم لسانه وعذب بيانه وحلو كلامه، يقول لزيد كلمتين اثنتين: يا زيد امسك عليك زوجك واتق الله. متى كان هذا؟ كان هذا بعدما اوحى الله الى رسوله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا حبيبي ان زيدا سيطلق زينب وسوف ازوجكها، سوف تتزوج انت زينب يا محمد لتعلن امام البشرية جمعاء ان زيدا ليس ابنك. لو كان زيد ابنك ما جاز لك ان تتزوج مطلقته، لكنك سوف تتزوجها. من الذي اخبره بهذا؟ علام الغيوب. علام الغيوب. الرسول يقول لزيد: امسك عليك زوجك واتق الله، اصبر، فايما رجل صبر على سوء خلق زوجته اعطاه الله مثلما اعطى ايوب على بلائه، وايما امرأة صبرت على سوء خلق زوجها اعطاها الله مثلما اعطى آسية زوجة فرعون. ولقد ابتلي احد الصالحين بامرأة ناشد، اذا قال لها يمينا قالت له شمالا، فاذا قال لها للامام سيري قالت له للخلف ضر، فاذا قال لها انا وانت على الزمان قالت بل انا والزمان عليك. فلما شكاها الى احد اصحابه قال له احد أحدهم ما ضرر طلقتها طلقها. فقال الرجل اخشى ان اطلقها فيبتلى بها غيري فتؤذيه، ومعاذ الله ان اكون سببا في هذا عباد الله. معاذ الله. يا سادة، زيد يشكو والحبيب يقول له امسك عليك زوجك واتق الله، واطلع الله الرسول على نهاية الامر فقال له وتخفي في نفسك ما الله مبديه؟ لقد اطلعك الله على سريرة الامر، فلماذا كان يخفي الرسول زواج زينب؟ اتق الله. واطلع الله الرسول على نهاية الامر فقال له وتخفي في نفسك ما الله مبديه؟ لقد اطلعك الله على سريرة الامر، فلماذا كان يخفي الرسول زواج زينب؟ وهو الذي كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كان الحياء يمنعه، فقد كان كله حياء، كان الحياء يمنعه ان يقول لزيد انك ستطلقها، كان الحياء يمنعه، فقد كان الحبيب اشد حياء من العذراء في خدرها، كان الرسول اشد الناس حياء، وكان اذا كره شيئا عرفوه في وجهه، فقد كانت تعلو وجهه الشريف حمرة اصفى من حمرة الشفق عندما يداعبه الشمس الغاربة فتطبع على جبينه قبلة الوداع وحمرة الخجل. كان حياؤه يمنعه ان يقول لزيد انك ستطلق زينب، فكان يقول له امسك عليك زوجك واتق الله. اسمعوا معي ما قاله الواحد الديان جل جلاله: واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، ان الله اطلعك على حقيقة الامر، فلما منعك الحياء؟ ولما تخشى الناس حياء؟ لما تستحيي من الناس والله احق ان تخشاه؟ لماذا تستحي من الناس اذا كان الله الواحد الديان قد اطلعك على هذا؟ فلما الحياء من الناس والله احق بالحياء منه؟ الاجابة على هذا: وانك لعلى خلق عظيم، وانك لعلى خلق عظيم. يستحي ان يقول للناس لما الحياء؟ لما الحياء وصاحب الامر الله هو الذي اخبرك بذلك؟ انعم الله على زيد بالاسلام وانعمت عليه يا محمد بالعتق والحرية. ان الانسان يستطيع ان يأتي بفرسه الى شاطئ النهر، ولكن لا يستطيع ان يرغم الفرس على الشرب من الماء. تستطيع ان تأتي بالفرس الى شاطئ النهر، ولكن لا تستطيع ان ترغم الفرس على الشرب. فالرسول زوج زينب لزيد، ولكن لا يستطيع ان يضمن الوفاق او العناق بينهما. هو اتى بها الى بيت زيد، ولكن هل يستطيع ان يضمن الوفاق بينهما؟ لا، لا يستطيع ذلك. ويقول اصحاب القلوب المريضة ان الرسول لما ذهب الى بيت زيد كانت زينب تجلس وراء ستار، فلعب الهواء بالسطار، فنظر الرسول الى زينب فوقع حبها في قلبه. هذا كلام لا يليق الا بالساقطين اخلاقيا. اما رسول الله النبي المعصوم الذي زكى الله عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى شرعه فقال ان هو الا وحي يوحى، وزكى جليسه فقال علمه شديد القوى، وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما راى، وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه كله فقال وانك لعلى خلق عظيم. لو كان الرسول يريد الزواج بزينب فهي بنت عمته، تربت معه في بيت واحد، فلماذا لم يتزوجها وهي بكر؟ ولماذا رغب في زواجها بعدما تزوجت وصارت طيبا؟ هذا كلام لا يعقله عقل رشيد ولا يقبله منطق سديد. ان الله تعالى بعدما طلق زيد زينب جمع الملائكة في السماء وقال لهم اشهدوا يا ملائكتي انني زوجت زينب لحبيبي محمد. ولذلك لم يعقد عقد زواجها على يدي مأذون في الارض، ولم يذهب بها الى احد مكاتب التوثيق، لان زواجها عقد في السماء. زواج زينب عقد في السماء، والذي عقد الزواج هو الواحد الذي لا يغفل ولا ينام. فلما قضى زيد منها وطرا اي حاجته زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا، وكان امر الله مفعولا. ازواج ادعيائهم، وكان زيد داعيا كان منسبا الى رسول الله. فلما الغى الاسلام الادعياء والتبني زوج الله زينب لزيد، ثم طلقها بعدما دخل بها زيد وعقد عقد زواجها في السماء على الحبيب محمد. لماذا؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا، وكان امر الله مفعولا. تلك هي القضية. فاي غبار على بيت النبوة، اي غبار، اي لوم، اي لوم. ومن يقذ فمن مر مريضا يجد مرا به الماء الزلالا. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. وما در الورود وما عليها اذا المزكوم لم يطعم شباها. هذا هو النبي في طهره، هذا هو النبي في صفائه، هذا هو النبي في نقائه. فماذا عنا نحن؟ انني اجد حملة طارية متشابكة الحلقات متصلة الفصول تحاك ضد الاسلام. فمثلا جريدة الأهرام تقوم في هذه الأيام بنشر سلسلة لكتاب أقل ما أقول فيهم أنهم مرضى القلوب يحاولون أن يزيفوا الإسلام. ومن هذه المقالات مقال كتبه أحدهم فقال: إن قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ليس المقصود به الحكام، إنما المقصود به الأفراد، فكل فرد يجب عليه أن يحكم بما أنزل الله. وأنا أقول لأمثال هؤلاء: إن هذه الآية التي حيرتكم ودوختكم وجعلتكم تدورون حول أنفسكم ماذا تريدون منها؟ قال بعضهم انها لم تنزل في المسلمين، انما نزلت في بني اسرائيل، والله تعالى لم يقل ومن لم يحكم بما انزل الله من بني اسرائيل فاولئك هم كافرون، لم يقل هذا. قالوا ان المقصود بما انزل الله هو التوراة وليس القرآن. قلنا لهم: لو كان ذلك كذلك لقال الله ومن لم يحكم بالتوراة فاولئك هم الكافرون. قالوا ان الآية ليست في الحكام انما هي في الافراد. قلت لهم: حدثوني بربكم، لو كانت في الافراد لقال الله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، لبنى الفعل للمجهول او كما يقول النحاة لما لم يسمى فاعله، لقال ومن لم يحكم بما انزل الله، انما قال ومن لم يحكم. ثم خبرني بربك ايها الضال المضل، يا من تريد ان تفسر القرآن بهواك، ان الحبيب محمدا يقول: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من الله. خبرني كيف تحكم انت بما انزل الله وانت لا تملك السلطة التنفيذية؟ اذا نزل البيت عليك سارق فهل تستطيع ان تقطع يده انت؟ اذا دخلت بيتك ورأيت احل الناس مع زوجتك في وضع مهين، هل تستطيع ان تقيم عليه حد الله جلدا او رجما؟ اذا رأيت انسانا يشرب الخمر، هل تستطيع ان تجلده 80 جلدة؟ فكيف تقول ان الحكم المقصود به هنا هو الافراد؟ كيف تقول هذا؟ هل الافراد يملكون مثل هذا؟ هل الافراد سلطة تنفيذية؟ اريحوا انفسكم، فالآية صريحة في كل حاكم، فإن استطعتم أن ترفعوها من المصحف فافعلوا هذا. والله يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا وعد أخذه الله على نفسه، وإنا له لحافظون. شيء آخر، طلعتنا جريدة اخبار اليوم بهذا الحادث الذي ما كان يليق ان ينشر على صفحات الجرائد. قالت الجريدة ان هناك تاجرا للمخدرات حار رجال الضبط في شأنه، كلما جاء بطلبية من المخدرات وقام رجال الضبط بتفتيشه لا يجدون معه شيئا، واخيرا اهتدى احد رجال الضبط ففتشه تفتيشا دقيقا فلم يجد معه شيئا، وكان تاجر المخدرات يطلق لحيته، ففتش الضابط لحيته فاخرج منها الحشيش اشكالا والوانا. هل يليق ان ينشر هذا الكلام؟ وكم انسان ملتحن يتاجر في الحشيش؟ كم انسان. وانا لا اصدق ان الحشيش يوضع في اللحية، كيف يوضع وكيف يثبت بها؟ لكن المقصود ليس بطن هذا الرجل، انما المقصود بها لحية كل مرتحل، ليقول للناس جميعا: ايها الناس لا تصدقوا اصحاب اللحى، فانهم يجعلونها ستارا لما يغضب الله. أيليق هذا؟ أيليق هذا وإطلاق اللحية سنة على الرسول المصطفى؟ ألم يقل الحبيب محمد: قص الشارب واعف اللحى، وخالف اليهود والنصارى؟ شيء ثالث، ذهب أحد دكاترة مصر، وما أكثر دكاترة مصر، ذهب إلى إسرائيل في زيارة، ووقف يخطب في إسرائيل. أتدرون ماذا قال سيادة الدكتور واسمه حسين فوزي؟ قال في إسرائيل: إن مصر فرعونية وليست عربية، وإن المصريين ليسوا عربا. وأنا أقول له من هذا المكان: كذبت ورب العزة، إن المصريين عرب، وإن مصر ستظل عربية، إن المصريين عرب، بل إنهم أقوى من هذا، إن المصريين هم أخوان العرب، نحن أخوان العرب. ألم تقرأ التاريخ يا دكتور؟ ألم تعلم أن هاجر رضي الله عنها أم إسماعيل، وإسماعيل أبو العرب، من أين كانت هاجر؟ من أين؟ أليست من مصر؟ أليست هاجر أم العرب من مصر يا دكتور؟ اتق الله يا جاهل، اتق الله يا جاهل واقرأ التاريخ. أتحب أن تجامل اليهود على حساب المسلمين؟ أتحب أن تجامل أولاد الأفاح وشزاز الأفاح وبغاث البشر؟ إننا عرب، ونبينا عربي، وأمنا عربية، وسنحشر في زمرة النبي العربي. ولو لم تكن عربيا يا دكتور، فلماذا سمتك أمك حسينا؟ لماذا سمتك أمك حسينا ولم تسميك ليشع أو تسميك شمعون؟ لماذا لم تسميك شمعون؟ لماذا لم تسميك مناحم؟ لماذا لم تسميك حاييم؟ لماذا لم تسميك تيودور؟ لماذا سمتك حسينا؟ أليس هذا الاسم على اسم ابن بنت رسول الله؟ أليس هذا الاسم على اسم الحسين العربي الهاشمي القرشي؟ اتقوا الله يا دكاترة مصر، والبقية تأتي. هذا يحاول ان يجامل اسرائيل، وغدا سنرى الوانا من المجاملات مع اليهود، سنرى غدا زمما تباع، وسنرى غدا دمائر تشترى، وسنرى غدا كتابات تزيف، وسنرى رجالا يذهبون الى سفارة اسرائيل على انهم جواسيس يبيعون دينهم بعرض الدنيا. يا معشر المسلمين، ثالثا ورابعا، ماذا رابعا؟ اسمعوا رابعا. قال احد مدرس الكيمياء والطبيعة في احدى المدارس القاهرية: اذن الظهر فأخذت الطلبة وصليت بهم إمام، وبعدما فرغت من الصلاة ارسل الي مدير المدرسة في استجواب، ما الذي جعلك تصلي؟ فقال له الله، الله امرني بالصلاة. قال له مدير المدرسة: فما الذي جعلك تصلي اماما بالطلبة؟ فقال له: لان ثواب الجماعة 27 درجة من ثواب الفرد. فقال له مدير المدرسة: لست انت المكلف بالصلاة، انما المكلف بالصلاة هو مدرس اللغة العربية. فقال له مدرس الكيمياء: واذا كان مدرس اللغة العربية لا يصلي فهل اترك الصلاة؟ وهل قال الله تعالى: ان الصلاة كانت على مدرس اللغة العربية كتابا موقوتا، ورفعت الصلاة عن مدرس الكيمياء والطبيعة؟ واخيرا احمر وجه المدير وقال له: ان المدرسة موضوعة تحت المراقبة، ولو عدت الى الصلاة مرة اخرى فسوف اعاقبك وسوف ترى. وانا اقول لمدير هذه المدرسة من هذا المكان الطاهر المبارك: يا ابا جهل، ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى؟ ارأيت ان كان على الهدى وامر بالتقوى؟ ارأيت ان كذب وتولى؟ الم يعلم بان الله يرى؟ يا مدير المدرسة كلا لئن لم ينتهي لنصعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية. اما انت ايها المدرس كلا لا تطعه واسجد واقترب، لا تطعه واسجد واقترب. ما هذا؟ ما هذا؟ نحارب الله، نحارب الله. ما هي الاوامر التي صدرت اليك يا مدير المدرسة؟ اصدرت اليك من هنا؟ اصدرت اليك من سفارة واشنطن في القاهرة؟ اصدرت اليك من سفارة موسكو في القاهرة؟ اصدرت اليك من سفارة تل ابيب في القاهرة؟ اطلعنا على هذه الاشارة، اطلعنا على تلك الاوامر. يا معاشر المسلمين الاعزاء، خذوا من مرض تيتو عبرة. تيتو الجبار العنيد، طاغية يوغوسلافيا، تيتو بترت ساقه، وبالامس اذاعت الانباء ان به حالة نزيف حاد. تيتو في غيبوبة، تيتو طاغية يوغوسلافيا، دكتاتور يوغوسلافيا، تيتو الان في غيبوبة، تيتو في غيبوبة. الذي ضرب 50,000 من المسلمين في مدينة سراجيفو بيوغوسلافيا، جمعهم وقت صلاة الجمعة، ولما تكمل عددهم استعدادا لصلاة الجمعة سلط عليهم نيران المدفعية الثقيلة فحصدهم حصبا. اين الان تيتو؟ تيتو الذي لما خطرت قدماه النجستان ارض مصر وحفتنا بركات الاشتراكية من يومها، ونحن نمد ايدينا للسؤال، من يوم جاء تيتو الى مصر وانم هذا وصادر هذا ووضع الحراسة على مال هذا، والاسلام لا تأمين فيه ولا مصادرة فيه ولا حراسة فيه، انما فيه محاسبة وليس فيه مصادرة، فيه محاسبة وليس فيه تأمين، فيه محاسبة وليس فيه حراسة. تيتو هذا ينام في غيبوبة، هل يستطيع ان يرفع المرض عن نفسه؟ من مالك الملك؟ البقاء لمن؟ الوجود لمن؟ الخلود لمن؟ العظمة لمن؟ وحدوا من له الوجود والعظمة. نسيته، ينام في غيبوبة كما نام رئيس الجزائر. استدعوا له 62 طبيبا، 62 طبيبا يعالجون، ولكن الاطباء جميعا قالوا ان الطبيب له علم يدل به. ان كان للمرء في الايام تاخير حتى اذا ما انتهت ايام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير. ان الذي يملك الامر كله هو الله. الله اكبر، لا شماته بظالم، لكن زوال القحط بشرى للورى. حطمت اقدار الرجال بخسة وجعلتهم سلعا تباع وتشترى. يا ليت امك لم تكن، بل ليتها ثكلتك يوم ولدت يوما اغبرا. يا معشر السادة، ما كان يليق بنا ان نعامل الله هذه المعاملة. من فجر هذا اليوم، من فجر هذا اليوم يوم الجمعة، والرجال والنساء والاطفال يشدون الرحال الى اين؟ الى اين؟ الى مساجد الله، الى اماكن الجمعات. يشدون الرحال الى اين؟ الى مبنى استاد القاهرة. من الساعة 12 ستقام المباراة، اي عندما يقول المؤذن الله اكبر. اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. لكننا نحارب الله حربا شعواء. الجموع تتوجه الى مبنى استاد القاهرة حيث ستقام 4 مباريات. لماذا؟ لماذا؟ احتفالا بماذا؟ اسمعوا، اسمعوا المأساة. صلاة الجمعة تقام والمسلمون في مبنى الاستاد. 4 مباريات تقام اليوم احتفالا باعتزال سيف الله المسلول زيزو. يا للمأساة، يا للمأساة. صلاح الدين الايوبي سيعتزل اللعب. ما هذا؟ لاعب سيعتزل. تقام الدنيا، اجهزة الاعلام، الصحف، تحتفل الامة اليوم باعتزال زيزو. وداعا يا زيزو، انا لله وانا اليه راجعون يا كابتن زيزو. اللهم اجرنا في مصيبتنا واعقبنا خيرا منها يا زيزو. اللهم اجعلنا في بركات زيزو. امة من اقصاها الى اقصاها تترك صلاة الجمعة في بيوت الله وتتوجه لتنظر الى بطل الاسلام وهو يعتزل اللعب، وهو يعتزل الكرة، والمسجد الاقصى في ايدي اليهود، والمسجد الاقصى في ايدي اليهود. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، لا تعذبنا فانت علينا قادر. ارتب بنا فيما جرت به المقادير، انك على كل شيء قدير. اللهم ثبت على الايمان قلوبنا ونفوسنا. اللهم امتنا على التوحيد، وابعثنا على التوحيد، واحشرنا في زمرة نبي التوحيد. اقتروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الابدان وشفائها، ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاة. قيموا وسووا الصفوف وسدوا الفرج